أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في كتاب الغصب لقوله فصل: ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان، ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها. وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها، وإن اشترك في تدبيرها ولم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان. في الفصل يتكلم عن الضمان، تضمين الإنسان الذي هو صاحب للبهيمة اللي جنت، إمتى يضمن وإمتى لا يضمن. هذا يعني استطراد في كتاب الغصب، كان ده ما هو مش غصب ولا غير، ولكن كأنه هذا الذي بيده البهيمة إما أن تكون له، وإما أن يكون مستعيرا لها تكون لغيره، وإما أن يكون غاصبا لها فجنت هذه البهيمة. فالإنسان الغاصب البهيمة إذا جنت البهيمة هو ضامن لجناية هذه البهيمة كما قدمنا قبل ذلك. فإذا جنت عليه هو فجناية البهيمة عليه هدر. هنا بيستطرد في مسائل، وإن كان بعضها لا يتعلق بكتاب الغصب كغصب، يقول لا يضمن، وقلنا يجوز نقول لا يضمن ولا يضمن، ولا يضمن يعني يلزم بالضمان. لا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان. البهيمة الضارية بمعنى المعتادة، المعتادة التي لها عادة في الشيء، فيقول هذا كلب ضاري على الصيد. ضارية على الصيد معنى أنه معتاد، معلم، علم كيف يصطاد، فهو ضاري على ذلك. فالضراوة بمعنى العادة، يعني العادة، والضرية الكلب ضراوة معنى تعود وصارت له عادة. والمقصد هنا إن البهيمة إما تكون معتادة على التعدي، إنها تتعدى معروفة بذلك وصاحبها يعرف ذلك، وإما لا تكون معتادة وأول مرة يحصل منها هذا الشيء. فالمسألة يقول لا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان. إذا كانت البهيمة ما هيش متعودة على إن هي تؤذي، ما هيش مؤذية، فبالنهار هذه البهيمة الغير الضارية أتلفت أموالا أو أبدانا نهارا. قال لحديث العجماء جرحها جبار، العجماء جرحها جبار. الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أشياء، منها العجماء جبار، وذكر البئر جبار والمعدن جبار، فأشياء جبار فيها بمعنى هدر، يعني هدر. البئر جبار، جبار لو أن إنسانا ذهب إلى بئر ماء ووقف على البئر وبعدين نظر بداخلها دارت به رأسه وقع في البئر مات، يبقى هنا مش هنقول لصاحبها أنت تغرم، صاحبها ما قالوش روح وقف عند البئر وانظر فيه، يبقى هنا البئر جبار، خاصة إذا كان مثل هذه البئر في ملك صاحبها وهذا تعدى بدخوله إليها، أو أنها كانت في موات للمسلمين والناس يسقون من هذه البئر وإنسان ذهب إليها فلف الدماغ ووقع فيها، فهنا البئر جبار، جبار. أو أن إنسانا نزل يمتاح في البئر، أو أنه يغسل جدران البئر مثلا اتزحلق ووقع فيه، طالما أن هي عادته أنه يغسل البئر ويعرف ذلك وقع فيها قضاء وقدر، فجبار هذا ما مالوش ضمان فيها. كذلك قال لنا العجماء جبار، جرحها جبار، معنى البهيمة، البهيمة الجرح من البهيمة جبار وهدر. إمتى يكون جبار وإمتى يكون ضمان على صاحب البهيمة؟ فهنا بيتكلم إنه يفرق بين البهيمة الضارية والغير الضارية. البهيمة المعتادة على الاعتداء على الناس بهيمة عادتها ذلك، وبهيمة أخرى لا مش عادتها هذا شيء، ففرق بين الاثنين. كذلك فرق بين الليل والنهار، فقال إنه إذا أتلفت نهارا شيئا ما فيش عليها الضمان، ما فيش على صاحبها الضمان في ذلك. يبقى في تفريق بين الليل والنهار. ضروري هذا التفريق هيكون له دليل على التفريق بين الليل والنهار. وهنا إتلاف البهيمة يا ترى فين هذه البهيمة؟ هو أطلق المسألة، أطلقها وقال لا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان. المسألة يذكرها أبو محمد بن قدامة في المغني، بيذكر نفس ما قال هنا وبيفصل أكثر. يقول قال بعض أصحابنا إنما يضمن مالكها ما أتلفته ليلا، يعني بيفرق إنه ليه بنفرق بين الليل والنهار. قال إذا كان التفريط منه بإرسالها ليلا أو إرسالها نهارا ولم يضمنها ليلا أو لم يضمها ليلا أو نهارا بحيث يمكنها الخروج، أو ضمها بحيث يمكنها الخروج. وينقل عن القاضي أبو يعلى قال هذه المسألة عندي محمولة على موضع فيه مزارع ومراع، أما القرى العامرة التي لا مرعى فيها إلا بين قرى حين كساقية وطريق وطرف زرع فليس لصاحبها إرسالها بغير حافظ عن الزرع. وكلام القاضي أبي يعلى هذا كلام جميل جدا، وهو المفترض أنه يعتمد في هذه المسألة. يعني هنا أطلق المسألة، وابن قدامة أيضا أطلق المسألة، لكن أبو يعلى قيد المسألة إنه إيه أمر البهيمة الضارية. يا ترى إحنا هنا في السوق وهنا في في في في البلد، لو إن واحد طلع البهيمة بتاعته سابها بالنهار، جزار سايب البهيمة قدام المحل بتاعه طلعت تجري أفسدت في السوق، هنقوله هنا ما فيش ضمان في هذا الشيء لأنه بالنهار، ولا الأمر محمول على إيه؟ أبو يعلى له وجهة نظر دقيقة رحمه الله، لذلك يقول فيها هذه المسألة محمولة عندي على موضع فيه مزارع ومراعي. هذا كلام صح، هذا كلام صحيح، إنه الأمر مش في البلد، مش في قرية عامرة ما فيش فيها بهائم وبعدين واحد حيسيب بهيمة تطلع تتلف ونقول له ما عليكش ضمان، لا لا، ولكن هذا محمول على من عادتهم ذلك. الفلاحين في القرى العادة بالنهار يطلع المواشي بتاعته ترعى في الحقول، صاحبه يطلع المواشي ترعى في الحقول، العدع عدم ربطه، ما بيربطهاش، لا ده بيربط ولا ده بيربط، بيسيب البهائم تأكل في خلال المزارع. يبقى في مثل ذلك كل صاحب مزرعة العادة انه بالنهار بيطلع في الزرع بتاعه، يبقى الفلاح في هذه الارض في النهار في زرعه، الثاني الثالث الرابع، والعادة الجارية ان كل منهم يطلق البهائم بتاعته لتأكل في المرعى سواء كانت مواشي او كانت اغناما او غير ذلك. يبقى في هذه الحالة لو قلنا انه لا اربطها، اربطها طب عايزة تاكل، هربطها ازاي؟ يبقى انا اللي هجيب لها العلف لغاية عندها والارض واسعة كبيرة، لا تحتاج انها تمشي وتحتاج ان هي تاكل وكذا. لذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثل هذه الاحوال، اللي عندهم مزارع، عندهم حقول، عندهم اغنام وبهائم تحتاج انها تاكل من المزارع ومن الحقول بتاعتهم، يطلقها بالنهار، وكل صاحب مزرعة يحافظ على مزرعته. يبقى هنا أنا أحمي مزرعتي، التاني يحمي مزرعته، التالت إذا جاءت البهيمة بتاع جاري بالنهار يبقى أنا شايفها هنبعدها عن المكان، يبقى أنا هحافظ على أرضي بالنهار. لكن بالليل العادة أنه مش هسهر بقى بالليل بطول النهار أكون في المزرعة واجي الليل كمان نسهر نحرس المزرعة من بهيمة جاري، لا، أنا أحرس البهائم بتاعتي حطها جوه الحظيرة، وهو نفس الحكاية والتالت والرابع. فإذا حدث بالليل إنه بهائم الجار دخلت المزرعة أكلت الزرع اللي عندي، يبقى هو ضامن، هو ضامن. ليه؟ مفروض إنه الليل كل إنسان في بيته بالليل، مش هنقعد نحرس الليل والنهار المزرعة، يبقى البهائم بتاعته مفروض إن هو يحطها في حظيرة بالليل، فلما لم يفعل ذلك يبقى هو ضامن ما جنته بالليل. يبقى ده محمول على ناس عادتهم ذلك العادة، أما ناس غير معتادين على ذلك ما يعرفوش هذا الشيء، في بلد ما هيش قرية ولا فيها مزارع ولا مكان للمرعى، وبعدين الجزار مسيب الغنم بتاعته، مسيب البقر بتاعته قدام المحل، راحت على السوق كسرت للناس الحاجات بتاعته، مش هقول على أهل السوق حفظوها، حفظ إيه؟ مين اللي هيحط حلل ويحط كوبايات ويحط كذا ويحفظها من البقرة دخلت كسرت هذا كله؟ لا، صاحبها يحفظها، لأن هذا المكان ليس مرعى للدواب. يبقى هنا كلام القاضي أبي يعلى جودة هذا الكلام أن يقيد أن إطلاق هذه في أماكن يعتاد في مثلها إطلاق هذه البهائم. يبقى كانت في مرعى، يبقى على ذلك صح، هنا في مرعى مش هيحبس البهائم في المرعى، ولكن هيتركها في المرعى تأكل منها. يبقى بالنهار على صاحب كل أرض يحافظ على الأرض بتاعته ويرعاها ويحرسها. بالليل ما أفسدته هذه الأغنام وهذه البهائم يبقى صاحبها ضامن لما أفسدت، لأنه يلزمه أن يحفظها بالليل. يقول لنا ابن قدامة هنا: قال بعض أصحابنا إنما يضمن مالكها ما أتلفته ليلى إذا كان التفريط منه. إذا كان التفريط منه يعني أن يكون أرسلها بالليل مثلا، أو أرسلها، قال بإرسالها ليلا أو إرسالها نهارا ولم يضمها ليلا أو ضمها بحيث يمكنها الخروج. المعنى أنه جاء وقت الليل وبعدين حطها في الحظيرة فعلا وما قفلش باب الحظيرة، ساب باب الحظيرة مفتوح بحيث أنه ممكن الهواء يفتحه تطلع البهائم تبوظ زرع الجار، يبقى هو ضامن. هنا حيقول أنا بالليل حطتها في الحظيرة صحيح وضعتها، ولكن لم تغلقها فتركت لها الباب مفتوحا بحيث أنها تخرج وتذهب للناس فتؤذي في الناس، ففي هذه الحالة هو ضامن له. أما إذا ضمها فأخرجها غيره بغير إذنه، لو إنسان حاطط البهائم بتاعته هو الحظيرة، جاء إنسان فتح باب الحظيرة وترك البهائم تطلع، يبقى هذا الضامن ما أتلفته هذه البهائم. نرجع لكلام المتن هنا، قال العدماء جرحها جبار، جرحها جبار هدر يعني، وده محمول على غير المسائل اللي حيذكرها بعد ذلك. فمثلا إنسان لقى بقرة واقفة أو حصان واقف في مكان، واقف وراء الحصان وراح ضرب الحصان بشيء، راح نخس الحصان بشيء، الحصان رفسه، يبقى جبار هدر، هدر لأنه هو الذي أذى نفسه بذلك. بخلاف ما إن إنسان جاب الحصان وقفه في طريق ضيق، الناس يمروا يعرف من عادة الحصان ممكن يؤذي الناس، فهو ضامن في هذه الحال، يضمن ما أتلفه أو ما أذى هذا الحصان للناس، وقيس على ذلك غيره من الحيوان. طيب، حديث العجماء جبار متفق عليه. يقول لنا هنا: ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها. يضمن الراكب، راكب البهيمة، الراكب فوقها، السائق والقائد، عرفنا قبل ذلك السائق اللي يكون وراها، القائد الذي يكون أمامها، يكون اللي ماسك البهيمة من أمامها نقول هذا قائدها، يقودها من ورائها ويسوقها بحبل ولا غيره، هذا سائقها اللي وراها يعني. فكل هؤلاء طالما متحكمون في البهيمة فعلى ذلك الضمان عليهم لو أن البهيمة جنت شيئا. يبقى ما يجيش إنسان يطلع بعربية كرو مثلا فيها حمار وبعدين يطلع يجري بيها وما يهموش العربية بتخبط إيه، ويقول أنا أعمل إيه الحمار ما بيفهمش، يعني هو بيفهمش بس أنت بتفهم، يبقى ما تأذيش الناس بهذا الشيء. يضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها جناية يدها وفمها ووطئ رجلها. طالما انه قادر على التصرف فيها حيضمن ما جنت بفمها، يعني مشية في الطريق مثلا وبعدين انسان حاطط عربية عليها برسيم راحت محودة وقعدت تاكل البرسيم وصاحبها شايفها على ذلك، يبقى حيدفع ثمن البرسيم الا اكلته، حيضمن ما جنت بفمها، اكلت شيئا عضت انسانا مثلا، يبقى هنا حيضمن ما اتلفت او ما جنت. كذلك ما جنت يدها او رجلها، لحديث النعمان بن بشير مرفوعا: من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، أو ذكر الألباني أنه ضعيف جدا، لكن المعنى فقها صحيح، المعنى فقها صحيح، أن طاء البهيمة لا تفهم، صاحب البهيمة هو المسؤول عنها، فإذا جنت بيدها أو برجلها أو بفمها مع صاحبها، صاحبها قادر أنه يمنعها، فلم يمنعها فهو ضامن لذلك. ولا يضمن ما نفحت برجلها، ما نفحت برجلها، لحديث أبي هريرة مرفوعا: الرجل جبار، هذا ضعيف، هذا ضعيف، الرجل جبار، وده يحمل على أنها رفست إنسانا هو اللي أذى نفسه بذلك، أنه قرب منها زيادة عن اللزوم، أنه عاكس الدابة فنفحته أو رفسته. قال وخص بالنفح الضمان يعني لأن المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطء لما لا يريد دون النفح، يعني هو راكب عليها بسوء الدابة ماشية قدامه، فهو شايف اللي أمامه مش شايف هي هتخلص إيه موجود وراءه، فبيقول إن هذا ما يقدرش إنه يعمل فيه أو يتحكم صاحبها بذلك. إن تعدد راكب ضامن الأول، إن تعدد راكب ضامن الأول، دايما هنقول اللي هيضمن اللي متحكم في الدابة أو المتحكم في الآلة، اللي سواء للسيارة جنبه اثنين ثلاثة سواء هو اللي ضامن الشيء اللي تكلفه سيارته أثناء سوقه. يبقى هنا إن تعدد الراكب فالضمان على المتحكم سواء كان الأول أو كان الثاني، لذلك بيقول لنا ضمن الأول ما يضمنه المنفرد لأنه متصرف فيها والقادر على كفيها، أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها، إن انفرد بتدبيرها يعني المرجع هنا إن مين المتحكم في هذه الآلة أو مين المتحكم في الدابة، الراكب الأول ولا الراكب وراء. يبقى هنا المتحكم فيها هو المسؤول عما تؤذي أو ما تتلف الدابة أو الآلة. أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها لصغر الأول أو مرضه أو عماه لأنه متصرف فيها، قد يركب إنسان فوق حصان مثلا ويحط قدامه واحد تاني يكون صغيرا الذي أمامه صغيرا، أو أعمى الذي أمامه حط قدامه يسنده، يبقى على ذلك البصير اللي بيقود هذه الدابة هو اللي مسؤول عما تتلفه الدابة. وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان، اشترك في الضمان لأن كل منهما لو انفرد لضمن، فإن اجتمع ضمنه. يبقى هنا إذا كان سائق وقائد الاثنين بيسيطروا على الآلة أو الاثنين يسيطران على طابور بتاع الجمال اللي ماشي، فإذا أتلفت هذه الجمال شيئا يبقى الاثنين عليهما الضمان، فإذا انفرد أحدهما بالسوق أو بالقود يبقى عليه أيضا الضمان. يضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، يضمن رب البهيمة صاحب البهيمة ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، لحديث مالك عن الزهري عن حزام ابن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط، يبقى هنا أهل الحوائط الحائط اللي هو البستان والحائط أيضا الحق للإنسان لأنه يحوط عليه بحيث أن محدش يدخل فيه، فهنا صاحب البستان أو صاحب الحديقة صاحب الحق هو يحافظ على أرضه بالنهار، بالليل يبقى على ذلك كل إنسان مسؤول عن الشيء الذي عنده أن يحبسه فلا يؤذي به غيره. قال وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها، ضامن معنى مضمون يعني مضمون على أهلها، الحديث صحيح. يقول ابن عبد البر وإن كان مرسلا فهو مشهور حدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، ولأن عادة أهل المواشي إرسالها نهارا للرعي وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا، ده الغرض المراجع للعادة، والعادة دي تكون موجودة في الفلاحين في الأرياف ما هيش موجودة في المدن، فعلى ذلك الإنسان اللي في المدينة عنده بهيمة ليس من عادة الناس أنه تكون البهيمة تمشي بينهم بالنهار خلاف القرى يكون ذلك يحدث، فهنا إذا كان في المدينة فأطلقها صاحبها فأفسدت عليه الضمان، إذا كان في القرية وفي الحقول وفي المراعي يبقى يفرق بين الليل وبين النهار ويفرق بين البهيمة المعتادة للأذى والبهيمة الغير المعتادة. البهيمة المعتادة للأذى يعرف أن عنده بقرة شرسة لما يتركها تجري وتنطح وتكسر، يبقى سواء كان في الحقول ولا في المراعي يلزمه ربطها يربطها ويحرسها ويمنعها من الأذى أو يذبحها، لكن أنه يتركها على هذه الحالة بالليل أو النهار تفسد وتؤذي عليه الضمان، عليه الضمان. طيب وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها، هنا المستعير استعار دابة من إنسان، إنسان استعار سيارة من إنسان وعمل بها حادثة، مين اللي هيضمن هنا؟ المستعير، المستعير هو اللي هيضمن هنا، مش هنقول لصاحب السيارة صاحب السيارة معلوم ذنب، الذي استعار الدابة واستعار السيارة وعمل بها حادثة هو اللي عليه الضمان. تبقى كده مستعيرها ومستأجرها نفس الشيء، ومن يحفظها الإنسان الحارس عليها اللي ساقها ففعل بها جنت شيئا فعليه الضمان لأن يده عليها. ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمنه، اللي هي يسميها مسألة دفع الصائل. دفع الصائل، ودفع الصائل يكون بالأقل فالأكثر، يعني يكون إنسان هاجم على إنسان آخر، هذا اللي مهجوم عليه من حقه يدافع عن نفسه شرعا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: أرأيت رجلا يريد أن يأخذ مالي؟ قال: فلا تعطي، ما تدهوش. قال: فإن قاتلني؟ قال: فقتل. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار، هو في النار. يبقى على ذلك الإنسان يدافع عن ماله، إذا كان يدافع عن ماله يدافع عن نفسه عن عرضه من باب أولى. فإذا هدم إنسان الهاجم الآن حيسمي الصائل، صال عليه، هدم عليه ليؤذيه ليقتله، يبقى يدافع الإنسان عن نفسه إذا هجم عليه آخر، إذا دخل عليه بيت يدافع عن نفسه. لكن الدفع يكون إزاي؟ يكون الرد بالأقل فالأكثر، بالأقل فالأكثر. فرضنا إنه لو زعق فيه حيطلع يجري ويخاف، كفاية كفاية هذا الشيء. أو إنه ممكن يضربه ضربة، يضربه بيده، يضربه بخشبة، ممكن إنه يمنعه، يكتفي، ما فيش زوم يضربه بسكينة فيقتله. يبقى هنا إذا فعل هذا الشيء وكان يقدر على الأقل ففعل بالأكثر، يبقى هو ضامن الذي فعله. يبقى رد الصائل أو دفع الصائل يكون بالأقل فالأكثر، بالأقل فالأكثر. يقول لنا: من قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمنه، بشرط، بشرط إن لم يندفع إلا بالقتل، شرط إن لم يندفع إلا بالقتل. يبقى هنا إذا كان في وسيلة تانية لدفعه يبقى اعمل الوسيلة التانية، ما توصلش لمسألة القتل أبدا. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، بلح، انقطع وأعيا وكلا. يبقى هنا الإنسان لا يزال معنقا صالحا سائرا في طريق الله عز وجل ما لم يقتل نفسا قد حرم الله قتلها، فإذا وقع في ذلك كأنه انقطع وقطع نفسه عن جنة الله عز وجل بهذا الذي فعل. فلذلك يقول العلماء أن الذي يدفع الصائل يدفعه بالشيء الذي مثله يندفع به. فإذا كان يندفع بأنه يشقط فيه خلاص يكتفي، يندفع بأنه يضربه يضربه، ما يندفعش إلا بالقتل خلاص أنت بتدفع عن نفسك، يا إما يقتلك يا إما تقتله، هو يستاهل لأنه هو الذي اعتدى. قال هنا: من قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه، يبقى دفاع عن النفس، أو يدافع عن ماله أو ماله لم يضمنه بقيد إن لم يندفع إلا بالقتل. لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، فقاتل فقتل فهو شهيد. فالإسلام يعلم المسلم العزة ويعلمه القوة ويعلمه ألا يخاف إلا من الله عز وجل. ولذلك الإنسان اللي مستصيع، الإنسان اللي مستكبر في نفسه، اللي بيخليه يوصل لهذا الشيء، وجد غيره قد استضعفوا أنفسه، تضعفوا أمامه. فلذلك تلاقي الإنسان قاطع الطريق، لو الناس هبوا فيه هيخاف، ولكن لما كل واحد يقول ماليش دعوة أنا مالي وسكتوا إذا به هو يستأسد عليهم. فلذلك الدين يعلمك لا، ما تتنزلش ببساطة أبدا، لا عن مالك ولا عن نفسك ولا عن عرضك، دافع عن هذه الأشياء ولو حتى قتلت، فإذا قتلت فأنت شهيد، لا تجبن ولا تخف إلا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا يريد أخذ مالي، قال له لا ما تدلوش مالي، ما تديش مالك. طيب إذا قتلني على هذا الشيء قاتل، قاتله. يبقى إذا قتلني يبقى أنت شهيد، إذا قتلته أنا فهو في النار. وهنا في الحديث: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي ورواه الإمام أحمد في مسنده أيضا. وقال الحسن: من عرض لك في مالك فقاتلته فإن قتلته فإلى النار وإن قتلك فشهيد، يعني فأنت شهيد إذا قتلك وأنت تدافع عن مالك. بيدي بقى التعليل هنا إن ليه بيقولوا هذا الشيء الفقهاء، ليه بيقول لك دافع عن نفسك دافع عن مالك؟ يقول: لأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس. لو كل واحد قال ماليش دعوة بغيري ماليش دعوة بغيري، خلاص لا أمر معروف ولا نهي عن منكر، أصبح كل بقى إنسان قاطع طريق ياخد من أموال الناس ما يشاء، ما حدش يعرف يروح ولا يجي. وكان في يوم من الأيام الأعراب يمنعون الحديد من الحج بذلك، كان في يوم من الأيام كان الطريق إلى مكة طريق مهولة صعبة جدا، اللي يوصل هناك الناس عشان يسافروا الحج والعمرة يقوم يودعوا بعض سلم وعرض، عشان عارف الطريق في قطاع طريق الأعراب يخرجوا عليهم ويقاتلونهم ويأخذون أموالهم وقد يقتلونهم أيضا، كان الحج صعبا جدا. فالحمد لله الذي أمن الطريق وجعل الحرم حرما آمنا. فالغرض أنه لو ترك هؤلاء ما فيش حد يردعهم ويمنعهم، يقوموا يزيدوا الغاية ما يمنع حدود الله سبحانه وتعالى، يمنع الحداد من الحديد، يمنع المعتمرين من الذهاب إلى هنالك، يمنع الناس من الذهاب إلى أشغالهم، يقطع الطريق على الناس. لذلك الإسلام يعلم المسلمين أنهم يدافعون عن أنفسهم، يدافعون عن أموالهم، يدافعون عن أعراضهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. بيقول لنا هنا: ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس، واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم. إن دايما الظالم الفاسق لما يتسكت له يركب على غيره، ما يتمنعش بقى أبدا، يبقى لابد من المواجهة لهذا الإنسان والدفع، تدفع عن مالك، تدفع عن نفسك، تدفع عن عرضك، وإلا تحكم فيه هذا الفاسق وهذا الفاجر. يقول وقال في الشرح الكبير: فإن كانت بهيمة ولم يمكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها. فرضنا إنسان في مكان وبهيمة دخل عليه حتقتله تنطحه أو تعضه أو كذا، ما قدموش وسيلة إلا أن يضربها برصاص فضربها فقتلها، فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. أو أتلف مزمارا أو آلة لهو لم يضمنه لأنه لا يحل بيعه، أشبه الكلب والميتة. يعني يقصد هنا أشياء الله التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، ودا في حديثه: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وجد شيئا من ذلك في يد ابنه، في يد ابنته، في يد إنسان، ففعل هذا الشيء، فقال أنه لا ضمان عليه، لا يلزمه أن يدفع الثمن الذي فيه. أو أتلف ذلك آلة لهو لم يضمن، إذا كانت أشياء محرمة متفق على تحريمها. فإذا اختلف الفقهاء إنه البعض يقول هذا جائز وهذا غير جائز، يبقى يراعي خلاف الفقهاء في ذلك. يقول: أو كسر إناء فضة أو ذهب، أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنه. عايز يقول يعني اتخاذ هذه الأشياء محرم يحرم، فإذا وجد إناء من ذهب فكسره هل يلزمه الضمان؟ يقول لنا هنا: لا، ما يلزموش الضمان، لأن صنع إناء الذهب حرام. هنا أو إناء فيه خمر مأمور بإراقتها، وشوفوا الاحتياط، شوف الاحتياط هنا إن مراعاة الخلاف، إناء فيه خمر مأمور بإراقتها، لأن العلماء حيختلفوا في خمر الخلال، في خمر الخلال، خمر الخلال اللي هو صانع الخل، يعني صانع الخل، صانع الخل بيجيب العنب وبعدين أو يجيب العصير بتاع القصب ويحوله إلى خل في النهاية. في مرحلة من مراحل صناعة الخل بيتحول إلى خمر، في مرحلة فرضنا الآن هو خمر علشان بعد كده هحط عليه حاجات ويحوله إلى خل، هذا مختلف فيه بين العلماء هل يحرم ولا يحل. فمن قال هذا يحرم قال لك حتى وإن كان يحرم لا، ما تتعرض لهش بشيء، لا تتعرض لذلك بشيء. ليه لا تتعرض؟ قال لأنه حيصنعه خل بعد ذلك، وهذا مختلف فيه هل يجوز تخليله، تخليل الخمر ولا لا يجوز تخليل الخمر. فمن أخذ بأنه لا يجوز تخليله يقول لك راعي الخلاف، راعي الخلاف، إنه عند أبي حنيفة وعند غيره إن يجوز تخليله، وذلك عند الحنابلة يقول لك إلا خمر الخلال، إلا خمر الخل، يعني صانع الخل إذا كان عنده خمر سيحولها إلى خل. وإن قال الحنابلة أنه يحرم تحويل الخل الخمر إلى خل، يحرم ذلك، ومع ذلك راعوا الخلاف اللي في المسألة وقال إنه لا يسكب هذا الخمر لأنه لن يشرب ولكن سيحول إلى خل وبعد ذلك ينتفع به. هنا قال أو كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقتها وهي ما عدا خمر الخلال والزمي. والزمي إذا كان الزمي عنده في دينه أنه مباح ويشربها هو فهنا لا يتعرض له في ذلك إذا كان مستترا بذلك. لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد دلبت من الشام فشققت بحضرته، قال وأمر أصحابه بذلك. هذا صحيح، لما حرمت الخمر خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق وشقق زقاق الخمر اللي كان فيها خمر فانسكبت الخمر على أرض المدينة. فالغرض أنه حرمها الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يهريقها فأراقها عليه الصلاة والسلام وأصحابه فعلوا ذلك أيضا. قال أو كسر حليا محرما لم يضمنه لإزالته محرمة وإن أتلفه ضمنه بوزنه، يعني هنا عايز يقول إنه إذا كان الحلي محرمة يعني على هيئة تمثال على هيئة صنم على هيئة كذا فوجد في بيته حاجة من هذا الشيء فكسرها فيقول لم يضمن هذا الشيء. ليه؟ قال إنه أزال محرمة. طب إن أتلفه قال ضمنه بوزنه، يبقى فرق بين انه وجد تمثالا من ذهب كسر رقبة التمثال، بقى التمثال الان من غير راس، يبقى هنا كسر ما يكون في مضاهاب الخلق فلا يضمن، لكن لو انه اخذه اتلفه سحقه واتلفه اخذ ورماه ضيعه على صاحبه حيضمنه حيدفع ثمن هذا الشيء يضمنه بوزنه، يبقى كان كام جرام من الذهب يدفع القيمة لصاحبها. هنا مأمور بتغيير هذا الشيء عن كونه تمثال، لكن مش مأمور بأنه يتلف ولا يضيعه على صاحبه، يبقى فرق بين أنه غير هيئته وأنه أتلفه وأضاعه على صاحبه. يبقى هنا مثلا إنسان في بيته لقى ابنه جايب كوتشينة حاططها في البيت، خد الكوتشينة قطعها، طلعت الكوتشينة دي بتاعت ابنه بتاعت صاحبه بتاعت كذا خلاص يستحق زيه، لقى شرايط تسجيل عليها أغاني وموسيقى وكذا موجودة في جيب ابنه موجودة كده أخذها كسرها وعملها فلا شيء عليه في ذلك. يبقى على ذلك الإنسان يحافظ على بيته ويحافظ على أهله ويعني يأمر المعروف وينهى عن المنكر بقدر المستطاع، إنه يأمر ويعلم ولا يفعل ما نهى عنه الشارع الحكيم، إنما يفعل في حدود شرع الله سبحانه تبارك وتعالى وعدم الأذى للغير. أو كسر حليا محرما أو آلة سحر، أتلف آلة سحر أو تعزيم، إنسان ساحر كسر الآلات آلات السحر، وجد أمامه آلات لسحر إنسان بيسحر للناس أو كتب فيها سحر وكتب محرمة شرعا فأتلفها فلا شيء عليه. قال أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال لم يضمن، صور خيال يعني كأنه يقصد الصور يعني المصورة الفوتوغرافية مثلا، وإن كان هذه الصور الفوتوغرافية فيها خلاف للعلماء أنه مبني على أن هذه الصورة نفسها هذه زي غسل اليد مضاهاة لخلق الله عز وجل، ولا أن الصورة هذه زي حبس الظل بتاع الإنسان على المرآة، إنسان لو وقف قدام مراية صورته هتبقى أمامه في المرآة، فلو أنه حبس هذه الصورة على المرآة الآن هنقول هو الذي صورها هو الذي رسمها، ولا الله عز وجل هو الذي جعلها على هذا الانطباع على هذا المكان. هنا الراجح التفريق بين الصورة كصورة شمسية وبين أن يرسم الإنسان بيده، وإن كان البعد عن ذلك كله الأحوط للإنسان، فعلى ذلك مسألة الإتلاف لآلة التصوير لا، ما فيش إدمان لا يتلف آلة التصوير. قال لحديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قبر عالي أمره أن يسويه، وكذلك التماثيل يطمس التماثيل، حديث رواه مسلم. أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة فيها البدع وفيها الضلال، أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع، يعني وجد عنده مثلا كتابا فيه أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأطع هذا الكتاب الذي فيه ذلك، يبقى على ذلك لا ضمان عليه. ولكن هنا النظر إن فين بيقطع هذا الشيء، في أي مكان يقطع هذا الشيء، لعلك تدخل على مكتبة إنسان يكون عالما من العلماء ويكون عنده هذه الكتب عشان يرد عليه، رحت أنت أتلفت له هذه الكتب، أنت ضامن الآن، أنت ضامن لأنك منعت العالم من أنه يرد على هذه الأشياء. يبقى هنا إذا كانت الكتب المضلة بيد من يضل بها، وجدت ابنك مستعير كتابا فيه سحر فيه كذا أشياء محرمة، يبقى هنا لا يجوز له أن ينظر فيها أو يقرأ فيها، وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة، أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع، لأنه يحرم بيع إلا لحرمته. كذلك الكتب اللي فيها الأحاديث الرديئة قد يقصد بها الكتب اللي فيها الجنس واللي فيها الأشياء المحرمة شرعا. قال لأنه يحرم بيعه لا لحرمته، أشبه يشوفون هنا يحرم بيعه لحرمته ويحرم بيعه لا لحرمته، في فرق بين الاثنين. نقول المصحف عند من يحرم بيعه من الحنابلة يقول هنا يحرم بيعه ليه؟ لحرمته، المصحف له حرمة ما يتباعش عنده، وإن كان الصواب أن الذي يبيع لا يبيع كلام الله عز وجل، إنما الذي يبيع يبيع الورق اللي مكتوب به المصحف، يبيع التجريد بتاع المصحف المداد اللي مكتوب به، ما بيبيعش كلام ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. فالراجح أنه يجوز بيع المصاحف، وإن كان الأولى عدم التربح فيه أرباحا كثيرة، والأفضل أنه يباع بثمن تكلفته وبشيء بسيط من الربح فيه. يبقى هنا المنع منه لحرمة المصحف، أما غيرها من الأشياء يقول إنها محرمة لا لحرمتها، يعني محرمة لأنها فيها أشياء محرمة كالسحر كالحس على الفاحشة ونحو ذلك، أشبه الكلب والميت. قال في الفنون يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما فيه وإهانة لما وضعت له. هنا يقصد أنه أحيانا أو كثيرا كتب السحر، السحرة تلاقي كتاب مكتوب فيه آيات، تلاقي كتب السحر فيها يرسموا مثلثات ويرسم مش عارف إيه، وده ختم سليمان وده مش عارف إيه، وبعدين يحط آيات وتتقرى الآية دي كذا مرة، وبعد الحروف من الآية يقطعها فيها ويعمل بها تنجيمات وعزائم ونحوها. هنا إذا أتلفها حيتلف هذا الكتاب بما في داخله من آياته، يبقى على ذلك مثل هذه الأشياء تحرق، مثلها يحرق. يقول قال في الهدي لزاد المعاد يعني يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها، كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه. هذا الحديث اللي كلمنا عنه في الفجر هو حديث مشهور في السير، لكن إسناد بتاعه ضعيف. أما قصة مسجد الضرار فصحيح، هذا في القرآن ذكر الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ذكر الله عز وجل مسجد الضرار، يبقى كان في مسجد الضرار بناه أهل النفاق معصية لله سبحانه تبارك وتعالى وتفريقا للمؤمنين، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا يعني مضارة يضارون بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكفرا بالله سبحانه وتبارك وتعالى وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني مكان للتجسس على المسلمين، ويأتي أعداء المسلمين عندهم يأخذون منهم أخبار المسلمين وتجسسهم عليه. فهنا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هنا يطار مسجد الضرار هذا هدمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرقه؟ المعروف يقينا أنه لم يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، لكن ما قالوا إيه؟ هل هدم ولا حرق؟ الأحاديث اللي فيها أسانيدها ضعيفة، فالله أعلم كيف أزيل هذا المسجد، بحرق ولا بهدم ولا بغير ذلك، الله أعلم. من المسائل اللي تتعلق استطرادا بالباب ما يذكره ابن قدامة يقول إن ألقت الريح إلى داره ثوبا لزمه حفظه لأنه أمانة حصلت تحت يده فلزمه حفظه كاللقطة. هنا الباب نفسه بيستطرد ابن قدامة بمسائل فيه، هو الباب باب الغصب، باب الغصب. فالتعلق المسألة بها إيه؟ الريح ألقت الغسيل بتاع الجيران نزل عندك أنت في البلكونة بتاعتك، هنا الآن صار أمانة، فلو أنك أخذته خبيته بأنت غاصب الآن، غاصب لهذا المال. كذلك اللقطة التي تجدها في الشارع، إنسان معدي لقى حاجة في الشارع محفظة مد إيده عليها بتاعتي، يبقى حكم أنه إيه؟ غاصب، غاصب هنا الآن، ليس أمينا، ليس هذا أمينا، مغتصب لهذا المال، ولا يحل له هذا المال أبدا، لا يحل له. لكن الذي يأخذها بيد أمانة يأخذها علشان يسأل عن صاحبها، لينشد هذه الضالة ويسأل عن صاحبها، هذا إنسان أمين. فإذا بحث عن صاحبها وعرفها سنة حلت له بعد سنة أن يأخذها أو أنه يتصدق بها، فإن ظهر صاحبها يوما من الدهر لازمه أن يردها عليه أو يدفع له ثمنها. هذا الذي ألقت الريح إلى داره ثوبا لازمه حفظه لأنه أمانة حصلت تحت يده فلازمه حفظه كاللقطة، وإن لم يعرف صاحبه فهو لقطة تثبت فيه أحكامها، وإن عرف صاحبه لازمه إعلامه فإن لم يفعل ضمينه، فإن لم يفعل ضمينه. يعني شوف هنا اللي وجد الثوب عنده وبعدين عرف ان ده بتاع جاري ده، طيب مش هقوله النهارده، خلينا بكره، خلينا بعده، وهم بيخبروش بالغايه ما تلف عنده، يبقى هو ضامن له، مش هيقوله الثوب بتاعك وكان عندي وتلف، انت تسببت في ذلك لانه كان يلزمك حالا انك تعيده لصاحبه. إن سقط طائر في داره، إن سقط طائر في داره لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه لأنه محفوظ بنفسه. ده كلام ابن قدامة، بس يحتاج تفصيل الكلام، أحيانا يكون كلاما غامضا، الاختصار في الكلام يخليه غامض فيبدي معنى عكس المعنى الذي يريده الإمام رحمة الله يعني. فهنا إن سقط بمعنى حط، يعني بمعنى حط، تقول الطائر حط عندي نزل، يعني الحمامة طيرة، عصفورة طيرة، هي هنا سقطت عندك، مش معنى ان هي وقعت عندك مثلا مضروبة برش ولا حاجة، لا، ده هي سقطت عندك بمعنى نزلت، طلقت حب من على السطح بتاعك، نزلت تستريح على السطح بتاعك، ما يلزمكش انك تحافظ عليه لان حطير تاني. وده معنى قولها انها محفوظة بنفسها، محفوظة بنفسها يعني ان في اجنحات حطير بيها، زي ما نزلت عندك حطير من عندك بعد ذلك، فلا يلزمك حفظها. فرق بين ذلك وبين انه برج الحمام بتاع الجار في حمام، حمامة منها وهي في الجو حصل فيها حاجة وقعت عندك جريحة مثلا، يبقى الآن هذه لقطة يلزمك أن تذهب بها لصاحبها أو أن تعرفها إذا كنت لا تعرف صاحبها. يبقى هنا فرق بين اللي سقطت في دارك وهي جريحة وهي مريضة ما تقدرش ان هي تطير، يبقى الآن هذه لقطة، أو أنها نزلت في دارك وتقدر تطير وترجع لمكانها، فلا يلزمك حفظها لأنها محفوظة بنفسها. طيب يقول لنا ابن قدامة، وإن دخل برجه فأغلق عليه الباب، هنا دي صورة تانية، إن حمام طاير وبعدين حط على البرج بتاعك رحت انت قافل عليه الباب، يبقى الآن ضامن ولا مش ضامن؟ لأن أنت الذي حبسته الآن. فرق من هو دخل البرج بتاعك وبعدين طار بعد ذلك، وإنك أغلقت عليه بابك يبقى أنت ضامن له، لأنه أمسك مال غيره فهو كالغاصب، وإلا فلا ضمان عليه، لأنه يتصرف في برجه كيف شاء فلا يضمن مال غيره بتلفه. الصورة الأخيرة يقول لنا إن هو من حقه أن يتصرف في برجه بما شاء، معناها أنه حمام للغير نزل في البرج عندك وأنت لم تره، وعدتك أنك بالليل بتقفل العشة بتاعة الحمام، جيت بالليل أغلقتها وأنت مش شايف حمام غيرك فيها ولا شيء، بعد ما أغلقتها تاني يوم اكتشفت أن كان فيها حمام وحد عمل في حاجة أو أنه مات أو حدث له شيء فيها، هنا تكون ضامنة ولا لسه ضامنة؟ لست ضامنا، لأنك تصرفت في برجك التصرف العادة بتفعله. إنسان عنده عشة فراخ على السطوح كل يوم بيقفلها بالليل، نطت فرخة من عند الجار نزلت عنده في العشة ما شافهاش، بيقفل العشة بتاعته بالليل، تاني يوم لا الفراخ بتاعته موتت هذه الفرخة، يبقى هنا يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه العادة أن يتصرف في ملكه بذلك، يبقى هو ما أخطأش في الشيء. ولكن أنه شاف الفرخة بتاعت الجيران نطت عنده فرصة رح قافل عليها الباب، الفراخ موتتها، يبقى ضامن ولا غير ضامن؟ ضامن، لأن يده الآن يده غصب بخلاف المسألة الأولى. طيب باب الشفعة ناخد جزء منه خلال العشر دقائق الباقية ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. الشفعة قال لنا هي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وكثيرا ما يذكر المسألة أو العنوان وما يديناش التفسير بتاعه المقصود منه إيه، اعتمادا على أنك عارف المعنى اللي فيها. الشفعة مأخوذة من الشفع، الشفع عكس الوتر، فالوتر يكون الإنسان وحده، الشفع وجد معه غيره، ومنها الشفاعة، الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة للناس، فيأتي كل إنسان بمفرده فينفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دعا له ربه سبحانه أن يفصل بين العباد، إنه دعا له أن ينجيه الله من النار وهكذا. فهنا الشفعة المقصود بها المعنى الفقهي استحقاق الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها، استحقاق الشريك حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. هنا واضح من التعريف ان اثنين او اكثر من اثنين شركاء في شيء في مثله تكون الشفعة، ارض مثلا، يبقى هنا شريك مع شريكه، أحد الشريكين أراد أن يبيع نصيبه لإنسان آخر غريب، يقوم هنا الشريك يقول له لا أنا لي الشفعة، يبقى أنا الآن اللي من حقي آخذ، مش هذا الغريب، يبقى أنت طالما حتبيع للغريب أنا الآن اللي آخذ بهذا الاستحقاق لأنه حق لي. الشفعة الله سبحانه وتبارك وتعالى شرعها للعباد دفعا للأذى، أذى وضرر المشاركة، يمكن فلان شريك معك هو يحبك أنت تكون شريكه يستريح معك، لكن أنت تطلع وتجيب له حد تاني هيتضايق من هذا الشيء، فقبل ما تبيع العقار أو الأرض اللي بينك وبين فلان الأول اعرضها على الشريك، اعرض هذه الأرض أو هذا العقار على هذا الشريك، فإذا قابل خلاص اشتراها، إذا رفض وقال لك بيعها خلاص بيعها للإنسان الآخر اللي أنت عايز تبيع له. فلذلك يقول لنا الشفعة هي استحقاق، استحقاق يبقى هنا محاقة وطلب الحق الإنسان لحصة شريكه ممن اشتراها، من الذي اشترى هذه الحصة بمثل ثمنها، يبقى حتيجي تقول له أنت بعتها لفلان بألف، لا أنا أولى خد الألف وسيب لي هذه الأرض، إذا مش هتقول له أنت بعتها لفلان بألف طب أنا أخذها بخمسمية، لا هتأخذها بمثل الثمن الذي أخذ بها فلان. بيقول لنا هي ثابتة بالسنة والإجماع، أما السنة فحديث جابر مرفوعا قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، يبقى الشيء الذي هو مشاع من عقار من أرض ونحو ذلك إذا أراد أحد الشركاء بيع نصيبه يبقى من حق الشركاء أن يشتروا هذا النصيب، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. الحديث متفق عليه، ودأت أحاديث أخرى بهذا المعنى مثل الحديث الذي رواه البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يبقى فيها أنه إذا كانت الأرض أو العقار مشاعا بين الناس مشاعا بين الشركاء فعلى ذلك ما فيش فيها أنه يبيع من غير ما يستأذن الشريك، فإذا باع من غير إذن الشريك يبقى من حق الشريك أنه يبطل هذا البيع ويأخذ بمثل الثمن، يبقى هذه الشفعة. مفهوم الحديث أنه إذا كانت الأراضي مقسمة بين الناس، أنا عارف القسم بتاعي في سور بيني وبين الآخر، في حد بيني وبين الآخر، يبقى في هذه الحالة الشفعة غير واجبة أو غير لازمة. يبقى قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، يبقى المفهوم اللي من وراء ذلك أنه ما قسم فلا شفعة فيه. والحديث الثاني منطوق يدل على ذلك، قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. حديث آخر يوضح المعنى وهو صحيح مسلم، وفيه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، ربعة إذا كان دارا مثلا أو حائط بستانا ونحو ذلك، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكة، لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريك، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذن يعني ولم يعلم فهو أحق به، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به يعني من غير إعلام، وباع لإنسان غريب يبقى هذا الشريك أحق بأنه يفسد هذا العقد ويأخذ هو بمثل السمن. في حديث آخر رواه أحمد والترمذي قال من كان له شريك في حائط فلا يبيعه حتى يعرضه عليه، فلا يبيعه حتى يعرضه عليه، طالما لك شريك ما تؤذيش الشريك. الأول قل والله حبيع هذه الأرض أو نصيبي من الأرض، اشتري أنت، فإذا اشترى خلاص، لم يشتري بيع للآخر. يقول لنا هنا قال ابن المنذر أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، أرض دار حائط بستان ونحوه، لا شفعة لكافر على مسلم، لا شفعة لكافر على مسلم. نص عليه الإمام أحمد لحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني، لا شفعة. رواه الدارقطني في كتاب العلل، والشيخ الألباني قال لنا منكر، ورواه البيهقي، رواه الخطيب البغدادي أيضا، والصواب عن الحسن البصري من قوله يعني من قول الحسن وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. تثبت الشفعة للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة، بيذكر لنا خمسة شروط فيها أن تثبت الشفعة للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه. يبقى هنا حيقول لك أنت بعت لفلان، لا أنا حياخد بس بشروط، بقى إمتى يستحق أنه ياخد؟ بشروط خمسة. الشرط الأول كونه مبيعا. يبقى إذا كان مبيعا حيقول لنا إما يكون مبيعا صريحا يعني بيع صريح، أنا بعت لفلان بألف أو بخمس آلاف أو كذا، أو غير صريح، مبيع غير صريح يعني مش منصوص عليه في الكلام أنا ببيع لفلان بس معناه البيع زي إيه؟ قال أو في معناه كصلح عن إقرار بمال، كصلح عن إقرار بمال، لأن هي نهايتها صورتها صورة إيه؟ البيع، صورة البيع، صلح عن إقرار بمال. المعنى إن جاء واحد غريب للشريك وقال له أنا عايز منك 10,000، فيقال له أيوه أنت عايز 10,000، خذ نصيبي اللي في هذه الأرض. يبقى الآن هذا الغريب له عند هذا قد إيه؟ 10,000، ملوش عنده الأرض، فبيديله الأرض قصاد 10,000، يبقى الصورة هنا صورة إيه؟ بيع. يبقى الشريك أولى إن هو يقولك لا أنا أخذ الأرض ب10,000 وادفع للتاني 10,000 دي، يبقى هنا بيع صريح ولا ليس صريحا؟ ليس صريحا، لأنه صورته صورة الصلح، صلح على مال ولكن حقيقته أنه بيع. يبقى كصلح عن إقرار بمال أو عن جناية توجبه، عن جناية يعني يجي إنسان المجني عليه ويقول له أنت كسرت ذراعي، يبقى هنا لي عندك جمالين ادفع لي جمالين، فيقول يقول له طيب خذ الأرض بتاعتي دي أنا لي شركي في هذه الأرض خذه مكان الجمالين. يبقى الشريك الآخر يقول له لا أنا ادفع له الجمالين وأنا أخذ الأرض. يبقى على ذلك هذه وإن كان صورتها دفع أرش جناية لكن حقيقتها أنها بيع. وهبة بعوض معلوم، وهبة بعوض معلوم، زي ما إنسان يقول لك أنا حدي لك الشقة دي هدية، بس اديني البكان بتاعك برضه هدية، يبقى هنا كأنه حديك شقة هدية وتديني هو حقتها بيع، حقتها بيع. الهبة ما هيش كذلك، اللي بيعطي الآخر هبة ما بياخدش منه حاجة، ما بيطلبش حاجة، لكن الهبة بيعوض معلوم هذا العوض يبقى بيع. يبقى الآن حتديني النص بتاع الأرض بتاعتك، نشوف تمنها قدية، أنا أدفع له تمن وأخد هذه الأرض، لأنه بيع في الحقيقة لحديث جابر هو أحق به بالثمن، بس الحديث ضعيف. فلا شفعة في من انتقل عنه ملكه بغير بيع، بغير بيع. زي ايه بقى؟ قلنا الهبة بعوض حقيقتها انها ايه؟ بيع. الهبة بعوض حقيقتها، ولذلك قالوا انه لا يجوز الرجوع في الهبة الا ان تكون في صورة البيع، الا ان تكون هبة بعوض. يبقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العائل في هبته كالكلب يعود في قيئه، يبقى ما يجوز الحد ان هو يدي هدية الواحد وعيد يقول لا هات رجعت الكلامي هات، ما يدس هذا شيء. مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائل في هبته كالكلب يعود في قيئه. لكن أخرجوا من ذلك الهبة بعوض، الهبة بعوض يعني حديك هدية وتجيب لي زيها. يبقى هنا عادة ناس في المجاملات في الأفراح مثلا أنه فلان كان عنده فرح بيته، طب جبت لها غويشة ومشروط أن هتديني زيها لما يحصل عندي شيء. يبقى هذه هبة بعوض، هبة مشروطة عند الناس النقوط يدفع حاجة على أما يحصل حاجة هتديني برضه. يبقى هنا الشيء المعروف عرفا كأنه مشروط ما بقتش بأهدية، الآن بقت أنه هبة قصاد عوض من العوض. فإذا كانت الهبة بعوض فأعطي ما رضي به خلاص تمت الهبة، إذا لم يعط شيئا وابتدى يتضايق يبقى من حقه ياخد الهبة بتاعته، لأن ما اداش الهبة على أنها هبة حقيقية، لا اداها علشان ياخد قصادها شيء. يبقى هنا الموهوب بغير عوض لو أن إنسانا وهب الجزء بتاعة الأرض بتاعته اداها هدية الواحد وحقيقتها أنها هدية ما هياش بعوض ولا بشيء، يبقى مش من حق الشريك يقول أنا أخذ بالثمن إن ما فيش فيها ثمن أصلا. قال بغير عوض، الموهوب بغير عوض وموصى به في الوصية، إنسان في وفاته عمال بيقول الميراث بتاعي كذا وكذا وأنا أوصي بنصيب من الأرض للمسجد الفلاني لفلان أوصى به، يبقى على ذلك الشريك مش هيقول أنا آخذ، لأن الوصية ما هيش قصاد المال ما هيش بيع. قال وموروث، الورث إنسان شريك مع إنسان في أرض مثلا وتوفي هذا الشريك، يبقى أولاد هذا الإنسان حيورثه، مش هيجي الشريك يقول لا أنا كنت شريك لأبيكم الآن أنا أخذها منكم بالثمن لأنها انتقلت إلى ملكهم قهرا. قال في الشرح ولأنه أو قاله في الشرح وقال لأنه مملوك بغير مال ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه، ويحرم التحيل لإسقاطها. يحرم يعني إنسان شريك لفلان في أرض وبعدين اتفق مع واحد غريب تعالى بيع لك الأرض دي وقدام الناس حنقول اديتها لك هدية، يبقى هنا حقيقتها أنه باعها للغريب وضحك على شريكه وقال له أنا أعطيها هدية لفلان، يبقى هنا في هذه الحالة إذا انكشفت حقيقته من حق هذا الشريك أنه يرد هذا البيع ويأخذ هو بالشفعة. إذا لم تنكشف حقيقته فأمره إلى الله عز وجل أنه آثم وقع في حرام أنه تحايل ليمنع شيئا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم، إنسان يعمل حيلة ليبطل بها الشفعة أو يبطل حق مسلم لا يحل له ذلك. وعن أبي هريرة مرفوعا لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. الحديث ذكره الشيخ الألباني وقال إنه ذكره الإمام ابن كثير وقال إسناده جيد، والألباني قال إنه أحد الرواة لم يجد ترجمته، وابن كثير ذكر أن الخطيب وثق هذا الراوي، فيكون ما قال ابن كثير أن الإسناد جيد فيه، ولا يجوز للمسلم أن يقلد اليهود بأنه يحتال حيلة يحرم بها ما أحل الله أو يحل بها ما حرم الله، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.